دروس في العقيدة. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة، فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى. دروس في العقيدة، دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. دروس في العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نتحدث فيه مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم. مرحبا بالشيخ صالح. حياكم الله وبارك الله جميعا. الشيخ صالح، مر بنا في لقاءاتنا الماضية الحديث عن الاستغاثة. نسمع أحيانا من يستغيثون بالأموات، فهل يسمعون أي الأموات، هل يسمعون الأحياء عندما يستغيثون بهم، وهل إذا سمعوهم يقدرون على نفعهم بشيء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أنار لنا الطريق على لسان نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. وبعد، فإن هذه المسألة جاءت واضحة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. الأموات لا ينفعون أحد ولا يضرون أحد لأدلة كثيرة نقلية وعقلية. نعم. أما العقلية نبدأ بها لنا أوضح وأخصر. أما العقلية فإنه ميت انقطعت حركته وبقي لا يستطيع أن ينفع نفسه، فكيف ينفع غيره؟ وأما النقلية كثيرة جدا، منها قوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، هذا شمل الأحياء، دعاء الأحياء غير القادرين، وشمل الأموات. وأوضحت الآية أنهم أيضا غافلون، المدعو غافل، والغفلة إذا كانت قد توجد من الحي قد يدعى وهو غافل، فوجودها في الميت من باب أولى. وجاء في الآية أنهم أيضا يكونون أعداء، بمعنى ينكرون، ما اعترفوا ولا أقروا، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، فلو كان عندهم ضر أو نفع ما تبرأوا منه، ما تبرأوا من دعائهم ولم يعادوهم، بل صادقوهم. ومنها وكانوا بعبادتهم كافرين، فكيف يجحدون عباداتهم ولا يقرون بها وهم يسمعون؟ فلو كانوا يسمعون أو لديهم نفع أو لديهم ضر ما جحدوا ولا كفروا. فليتق الله الذي لعب عليه الشيطان وتوجه إلى من لا يستطيع أن ينفع نفسه. قال تعالى: والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير، من قطمير قشر النواة عبسة التمر، ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، نص لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. فأولا أظنهم لا يسمعون دعاءهم، وثانيا لو قدر أنهم يسمعون فإن ليس عندهم استجابة، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فهذا تنبيه على أن من دعا ميتا أنه مشرك، نص الآية، لأن هذا الميت يوم القيامة يتبرأ من شركه ويجحده، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ومن القرآن قوله تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور وما أنت بمسمع من في القبور. هذا نص صريح على أنهم لا يسمعون، ولكن ما جاء من سماع الكفار في قليب بدر، وما قد جاء في بعض الآثار أن الميت قد يسمع، فهذا ليس سماع إجابة ونفي، وإنما هو سماع يؤذيه أو يسره، يسر به أو يؤذيه من نوع العذاب له ومرغمته، كما في أهل القليب أهل بدر. فلا يصح الاحتجاج بهذا بأنهم يسمعون فينفعون، يسمعون فينفعون، لا، هذا سماع الله أعلم بكيفيته. ولو كان عندهم سماع ينفع ويضر ما حصلت التبرؤ بعضهم من بعض يوم القيامة. فالمقصود أن الميت يرجو أو قد ينفعه عمل الحي، ينفعه عمل الحي، إذا كان مات مسلم كان يدعو له ويتصدق ويؤدي ثوابه له، هذا ينفع الميت. أما الحي فليس عند الميت نفع له، لو استطاع ينفع لا نفع نفسه، ما رضي أنه يرمس في التراب ويدفن في الأرض، وهذا لعبة من الشيطان على كفار قريش وعلى عباد الأوثان وعباد القبور وعباد القبور. وسلك هذا المسلك بعض من انتسب للإسلام بلا شك أنه لا يقر عليه، وأنه ابتداع وتشبثا بألفاظ لا تسعده ولا تسعفه على المعنى الحقيقي، كسماع أهل القليب بدر، هذا لا يدل على أنهم يسمعون سماع نفع، هذا سمعوا ليتألموا أو اسمعهم الله ليتألموا. ونص القرآن: وما أنت بمسمع من في القبور. وكونه ولي أو نبي أو أنها ترجى شفاعته، فإننا نقول له: تعال للعمل الصحيح، وهو أن تطلب شفاعته من الله لا تطلبها منه. فإذا كنت تستغيث بنبي أو تطلب نبي، قل: يا رب شفع في نبيك، اللهم شفع في أنبياءك، اللهم شفع في الأولياء، لأن الأولياء يشفعون والأنبياء يشفعون، لكن متى؟ إذا أذن الله لهم، وإذا رضي، وإذا رضي عن المشفوع له، إذا رضي عن المشفوع له، فهنا تأتي الشفاعة. والغلطة الأخرى: من يعلن لا إله إلا الله على لسانه فيقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله، قبل أن تخرج من فيه يأتي بما ينافيها فيقول: المدد يا رسول الله. هل عند الرسول عليه الصلاة والسلام مدد بعد ما مات؟ المدد من الله. لا، فلو قال: لا إله إلا محمد رسول الله، يا الله يا رب خلصني مما أنا فيه، فكان هذا هو التوحيد. دل هذا على أن من قال: لا إله إلا محمد رسول الله، ثم أتبعه بطلب الغوث من ميت، أنه لم يعرف حقيقتها ولم يعرف معناها ولم يعرف معنى دعوة الرسول ولم يعرف غاية الرسول وطلبه ولم يعرف أن هذا يحاربه الرسول، لأن الرسول جاء بالتوحيد والإنذار عن الشرك. ولا قال الصحابة: ادعوني ولا قالوا اطلبوا مني ولا قالوا اطلبوني، بل وجههم إلى الله. وهكذا من أقسم بغير الله تعظيما للمخلوق، فإن الحلف لا يجوز إلا بالله. هذا التوحيد، هذا مقتضى التوحيد ومقتضى العقيدة، هذا ما تقتضيه العقيدة، من أن لا يحلف الله بالله. فإن حلف بغير الله كان شركا في الأقوال، وقد يكون شركا أكبر أيضا. فلو حلف بغير الله ثم تعظيما له ولم يعتقد أنه ينفع أو يضر، نقول لا، اللف هذا شرك في اللف، من أصغر. وأنت تعرف أن الرسول نهى، قال لا تحلفوا بآبائكم، وقال من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، قد كفر وأشرك، وقال من كان حالفا بالله بالله ليصمت. فاتق الله. وإن اعتقد أن من حلف به ينفع أو يضر فهذا شرك أكبر. نعم. إذن يا من أعلنت قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، تحقق معناها واعرفه واعمل بمقتضاها. الآن عرفنا بالأدلة العقلية والنقلية التي ذكرتم بطلان الاستغاثة بالأموات، لكن ما الأسباب التي تحمل بعض الناس على الاستغاثة بهم؟ أيضا الأسباب أشرت لها، وهو اعتقادهم أن الأولياء يستطيعون النفع والضر، هذا سبب. السبب الثاني يحقرون أعمالهم ويقولون نحقر أعمالنا عند أعمالهم. الأولياء مقربون إلى الله، وهاتان نقطتان مهمتان. نعم. هذا أكثر ما يدفعهما، هاتان النقطتان. لكن الذي أوضحه وأؤكده أن من جاء بهاتين الشبهتين هو أجهل تقريبا من منه، بل أمات نفسه الموت المعنوي، أمات نفسه الموت المعنوي، فتجده لا يعرف شيئا من أحكام صلاته، ولا يعرف شيئا من أحكام ما يجب اعتقاده نحو الله من أسماء والصفات، من أسماء والصفات. فلهذا جاء الشيطان وقال لا، اصرف قلبك وتعلق بالأولياء. وهذه مكيدة من الشيطان، حينما تنفلت يد المسلم من الله وينفلت قلبه لابد أن يعلقه بغير الله. شكرا أثابكم الله. بهذا نأتي أيها الأخوة إلى نهاية لقائنا هذا الذي تحدثنا فيه مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم. شكرا لفضيلته، وشكرا لكم على متابعتكم، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.